بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، دخل كثير من رجال التيار الإسلامي في العملية الديمقراطية بزعم أن الديمقراطية إنما هي الشورى، فهل ألقيت علينا إلقاء بعض الضوء على هل الديمقراطية هي الشورى؟ جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قبل أن نذكر الفرق بين الشورى والديمقراطية ووضع كل منهما في الإسلام، نود أن نلفت النظر إلى مسألة مهمة على عجالة، وهي مسألة مهمة لكل مسلم ومسلم، وهي أن الأمور الشرعية تؤخذ بقوة وتؤخذ بإنصاف، ويبحث الإنسان فيها عن الدليل الشرعي الصحيح إذا كان معظما لدين الله سبحانه وتعالى، وإذا كان يرى أن الالتزام بهذا الدين هو السبيل لدخول جنة الله سبحانه وتعالى والنجاة من عذاب الله عز وجل. أما عندما يتعامل الإنسان مع دين الله على أنه مجرد أمور ثانوية، والحمد لله احنا احسن من غيرنا، والحمد لله احنا بنصلي ونصوم ونذكر الحج، والحمد لله اللي يقول لك انا عامل جمعيه خيريه، واللي يقول انا بحاول اعمل ما استطعت من اصلاح، وهذا افضل من حال كثير من الناس، فقصره السوق جعل كل من يفعل خيرا قليلا يعتبر نفسه اميرا للمؤمنين واماما للمتقين، وليس هذا هو الميزان الصحيح في دين الله سبحانه وتعالى. والمقصود انه على حسب وعلى مقدار تعظيم الانسان لدين الله سبحانه وتعالى، فانه يدقق جدا في احكام هذا الدين، وخاصه فيما يتعلق باحكام الكفر المخرجه من مله الاسلام. بعد هذه المقدمه البسيطه جدا، نقول بعون الله سبحانه وتعالى ان الديمقراطيه خلاف الشورى، وان الشورى ليست هي الديمقراطيه. لماذا؟ الشورى في الاسلام يا اخواننا لها ضابطين أو ليها شرطين. الشرط الأول أو الضابط الأول هو أن الشورى تكون فيما ليس فيه نص شرعي أو إجماع صحيح، بمعنى أن أي مسألة فيها نص شرعي من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة أو إجماع صحيح للعلماء، هنا لا مجال للشورى، والشورى لا تتدخل ولا تؤخذ أقوال الرجال ولا آراء الرجال، لأن هناك تعبد ثابت من الله سبحانه وتعالى، فالشرع إذا تعبدنا بشيء في الحالة دي مش هينفع ناخد رأي فلان ولا رأي علان. كذلك لو ثبت عندنا خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفس المسألة لا يصح أن ناخد أقوال الرجال، لا يجوز أو لا يجوز، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بخبر صحيح ثابت. كذلك لو أجمع علماء الأمة إجماعا صحيحا على مسألة، فلا يجوز لنا أيضا أن نخرق الإجماع ونسأل عن آراء الرجال وعن رأي الشورى وعن رأي الأغلبية. إذن الشورى في الإسلام تكون فيما ليس فيه نص صحيح أو إجماع صحيح. في الحالة دي ممكن نبتدي نشوف أو نجمع أو نرى آراء الرجال، هذه نقطة أولى. أما الديمقراطية خلاف كده، الديمقراطية بتبقى رأي الأغلبية، رأي الأغلبية ده بقى فيما فيه نص فيما ليس فيه نص، فيما فيه كفر فيما فيه حرام، فيما فيه معارضة شرعية واضحة. العبرة في الترجيح برأي الأغلبية، يعني الأغلبية النهاردة في فرنسا منذ فترة قليلة عام 2013 شهر 5 وافقت على الزواج المثلي، يعني زواج الشواذ، الرجال من الرجال والنساء من النساء. هذا الأمر لا يقره الإسلام، بل حتى الأديان الأخرى المحرفة لا تقر هذا الشذوذ، ولكن رأي الأغلبية قال يجوز هذا الزواج ويجوز أن يتبنى الشواذ أولادا. فحينئذ ما لهمش دعوة بقى أن في دين ولا فيش دين، لا، هو العبرة أن رأي الأغلبية اختار حاجة معينة. كذلك هنا في مصر منذ فترة قريبة أرادت الحكومة أن تقترض قرضا ربويا من الاتحاد الأوروبي، وقرض تافه 60 مليون يورو. فبتحزب النور قالوا يا أخوانا إحنا الأول نشوف رأي الأزهر هيقول إيه، وهل هذه ضرورة تجيز لنا أن نتعامل بجبة الذي حرمه الله ورسوله، أم ليس بضرورة ولا يجوز أن نقترض هذا الفرض؟ يعني عاوز يقول نشوف رأي الدين هيقول. فرد عليهم حزب الحرية العدالة وعلى رأسه عصام العميان، وكذلك تبعهم الدكتور صبح صالح بنفس المضمون، وقال هكذا بالنص الصريح بالذات عصام العميان، قال نحن الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، يعني احنا اللي بنشرع، احنا اللي بنقول حلال وحرام، احنا اللي بنقول يجوز او لا يجوز، يعني هو الذي يشرع وليس دين الله سبحانه وتعالى هو المشرع مباشرة. هذه نقطة. ثانيا قال ثم ان هذه من الامور الحياتية، يعني الاقتراب بالربا ده حاجة حياتية، وطبعا كده هو بيقرر نفس المبدأ العلماني الذي ينحي الدين عن السياسة او الدين عن شؤون الحياة، ولا يعتبر ان خطاب الشرع في اي شيء الا في الصلاة الصيام الزكاة الحج اشياء معينة. طب ما خطاب الله في الربا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فهل تحول الربا الى امر من الامور الحياتية البحتة؟ طب ما لو جه واحد بقى قال عاوزين نبيح الدعارة باسم الفن، يجي واحد يقول له خلاص ده امر من الامور الحياتية البحتة مش من حق الدين يتدخل، نقول له ده زنا يقول لك ده فن. نفس المسألة تقول له ده ربا يقول لك لا ده من الأمور الحياتية. الأمر الثالث أنه قال ثم إن التفسير الصحيح الدستوري للرجوع للأزهر يفيد أن الرجوع للأزهر أمر استشاري وليس أمرا ملزما، يعني رأي الأزهر مجرد رأي استشاري لكن مش ملزم، يعني الدين في الحقيقة لا يحكم عليهم. يبقى اتضح معانا إن الشورى في الإسلام لا تكون فيما فيه نص صحيح أو إجماع صحيح. الديمقراطية تدخل في أي شيء، حلال حرام فرض، معارض للقرآن معارض للسنة معارض لإجماع علماء المسلمين، العبرة برأي الأغلبية ولا برأي الشرع. فاللي بيرجح منها هو رأي الأغلبية، إنما في الإسلام رأي الشرع لا يقدم عليه أي رأي، حتى لو أطبقت الأغلبية إطباقا جنائيا على خلاف الشرع فلا يؤخذ برأي الأغلبية، كما قال الله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. مهمة الحاكم أن يحكم إيه في الإسلام؟ بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ربنا سمى الآراء التي تخالف شرع الله لم يسميها آراء معتبرة وإنما سماها أهواء، فقال ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله عليك. مش مهمتك تتبع آراء الرجال، مش مهمتك تتبع رأي البرلمان، مش مهمتك تتبع رأي الأغلبية، لا، مهمتك في الأصل هي التعبد لله وإنفاذ أمر الله، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله عليك. إذن في فرق واضح بين الشورى، كما قلنا الشورى تكون فيما ليس فيه نص شرعي وفيما ليس فيه إجماع صحيح، أما الديمقراطية فرأي الأغلبية حتى لو عرضت كل النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع العلماء. الأمر الثاني المهم برضو، الأمر الثاني أو الضابط الثاني، هو أن الديمقراطية هي ترجيح رأي الأغلبية. النواب يعني مثلا عندنا النواب ده 300 نائب، لو أغلبهم اختاروا رأيا معينا يبقى رأيهم هو الأوجه حتى لو كان بفصل واحد زي ما قلنا، فالترجيح لرأي الأغلبية. والأغلبية هذه هي للنواب، النواب دول لا يشترط في البرلمان ولا يشترط في الديمقراطية أن يكونوا على ملة أو دين أو عدالة أو غير ذلك، يعني ممكن يبقى في نائب كافر مش مشكلة، نائب حتى شيوعي في دول عاملة حزب شيوعي مش مشكلة، نائب نصراني كافر أصلي مش مشكلة، نائب فاجر وشغال في الدعارة مش مشكلة، المهم انه نائب. في نائبة كانت شغالة مؤسسة دائرة قبل كده مش مشكلة، في نائب علماني بيرفض الدين مش مشكلة، المهم انه هو احد النواب. لكن الشورى في الاسلام تكون لمن؟ لمن هم مسلمون وعدول. اذا رأي الكافر في الاسلام لا يعتد به، ما يخص رأي ورأي الفاجر أو غير العدل أو الفاسق لا يعتد به. يبقى في فرق بين كلمة أهل الحل والعقد في الشورى ومن كلمة النواب في الديمقراطية. أهل الحل والعقد قبل أي حاجة وقبل أي صفات وصف لازم ليهم صفة الإسلام والعدالة. أما أهل النواب فهم الذين اختاروا الشعب، الشعب اختار كفار فجار فساق مجرمين حرامية كذابين ما تفرقش. وطبعا لأن الأموال والدعاية تجعل صاحب رأس المال يرجح صوته بصورة كبيرة، أو صاحب الشهرة أو صاحب الصيت حتى لو كان كافرا أو علمانيا أو شيوعيا أو كافرا أصليا حتى مش مشكلة، المهم أنه الناس اختاروا كنائب. إذا في الديمقراطية لا تراعي لا إسلام ولا عدالة، ما بتشتغلش الكلام ده، المهم أنه هو نائب وخلاص. في الإسلام الشورى لا تكون إلا لمن هم أهل الإسلام والعدالة، ليسوا فساقا ولا فجارا إنما هم عدول في دينهم. يبقى دول مفروقين واضحين أساسيين نتأملهم في الفرق بين الشورى في الإسلام لا تكون فيما فيه نص أو إجماع صحيح، ثانيا هي لأهل الحل والعقد وهم المسلمون العدول فضلا عن شروط أخرى. لكن في الديمقراطية تكون في أي شيء، حتى ان الديمقراطية ممكن تحلل حراما تحرم حلالا ترجح ما خلاف دين الله سبحانه وتعالى، مش مشكلة، المهم رأي الأغلبية هو اللي يمشي. وثانيا لا يشترط في النواب لا إسلام ولا عدالة، المهم ان هم الشعب اختارهم بغض النظر عن اختيار هذا الشعب او نجاحهم في الانتخابات، مسلمين كفار عدول غير عدول مسألة لا تعني تماما، حتى لو كانوا كلهم كفار أصليين المهم ان هم النواب خلاص، لا يشترط فيهم لا اسلام ولا عدالة. يبقى فيه هنا مفروقين واضحين بين في الفرق بين الشورى في الاسلام وبين الديمقراطية بالمعنى المعهود او بالمعنى المصطلح يعني. هذا والله تعالى وبدأ يتضح معنى ان فيه تلبيس شديد جدا جدا وخلط فاسد لمن يقول ان الديمقراطية الشورى او الشورى الديمقراطية. طبعا اتضح معنى ده كلام باطل بكل المقاييس الشرعية والواقعية والله تعالى. جزاكم الله خيرا.